جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد أبن إبراهيم السنيدي. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة أخرج الشيخان رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. وللبخاري قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. ولمسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. وللبخاري عن قيس بن أبي حازم قال: أتينا أبا هريرة فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم أكن فيه سنية أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن، سمعته يقول وقال هكذا بيده: بين يدي الساعة تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز. قال سفيان مرة: وهم أهل البارز، ويعني بأهل البارز أهل فارس، كذا هو بلغتهم. قوله ذلف الأنوف يقال أنف أذلف بالذال المعجمة وبالدال اليابسة، أي قصير مع انبطاح وغلظ في أرنبته وتطامن فيها. والأفطس المنفرش، والمجان المطرقة التروس التي يجعل على ظهورها الطراق، وهي جلد يقطع على مقدار الترس فيلصق بظهره، ومنه قولهم: طارقت النعلة إذا جعلتها طبقا فوق طبق، ويروى بتشديد الراء المطرقة. شبه وجوههم بالتروس لبسطها وتدويرها، وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها. وخوز بضم فسكون من بلاد الأهواز، وهي من عراق العجم، وقيل الخوز صنف من الأعاجم. وكرمان بكسر الكاف وفتحها بين خراسان وبحر الهند. وخوز وكرمان ليست من بلاد الترك، ويجتمع من الروايتين الإنذار بخروج الطائفتين. وأخرج البخاري عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وأخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى تكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط. فكانت. قال جابر: فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. الأنماط جمع نمط، وهو بساط لطيف له خمل رقيق ويجعل ظهارة للفراش. والأنماط المفروشات المنزلية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لجابر حين تزوج. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن إهاب أو يهاب. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما، وفي رواية دعواهما، واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل.